بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا وينفعنا ويزيدنا علما. أي الأخوة، هذا المجلس 11 المجالس للتعليقات على عمدة الأحكام نبدأ فيه من باب الهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعد بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. هذه الحديث في باب الهدي، الأول منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه موضوعه مشروعية بعث الهدي إلى البيت وبيان شيء من أحكامه. قالت رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري قالت: فتلت قلائدها من إهن كان عندي، والإهن هو الصوف. قولها: ثم أشعرها. الإشعار هو أن يشق أحد جنبي البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدي. قولها رضي الله تعالى عنها: وقلدها أو قالت وقلدتها، كما في الرواية عندنا عند البخاري: ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها. هذا تؤيد الرواية الأولى وقلدها. وقولها بيديه، لما قالت بيديه، هذا فيه فائدتان، أفادنا فائدتين. الأولى بيان حفظ عائشة للأمر، وأنها ضبطت هذه القصة بدقائقها بتفاصيلها. والأمر الثاني وهو الأهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، فإنما قلدها بنفسه صلى الله عليه وسلم وتولى ذلك، لأنه ربما يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، يعني أمر بالتقليد وببعث الهدي ولم يكن عالما أن ذلك نفذ، قد يرد هذا. لكنها أكدت ذلك بقولها بيديه، أي أنها رضي، أي أنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك، ومع ذلك لم يمتنع من شيء، كان لم يمتنع مما يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. قولها ثم بعث بها، عند البخاري في لفظ قالت: ثم بعث بها مع أبي. ثم بعث بها مع أبي، هذه فائدة، هل لها هذه الزيادة، هل لها فائدة؟ قولها ثم بعث بها مع أبي، يعني من؟ مع أبي بكر رضي الله تعالى عنها. وهذه الزيادة هل فيها فائدة؟ ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها معرفة الوقت. إذن هذه القصة حصلت متى؟ في السنة التاسعة، عندما حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. هذه الزيادة فيها معرفة تاريخ هذه القصة، وأنها وقعت في حج السنة التاسعة من الهجرة. وكذلك هذا قولها، هذا يفيد أمرين: أولا علمها بجميع القصة، ثانيا أن هذه القصة وقعت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في العام الذي يليه حجه صلى الله عليه وسلم، فتكون آخر ما فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك في بعث الهدي وهو لم يحج صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفوائد استحباب بعث الهدي إلى الحرم وإن لم يذهب بنفسه، يعني من المشروع بعث الهدي للإنسان وإن لم يحج ولا يعتمر وهو باق في بلده، في أي بلد، أن يرسل بالهدي إلى الحرم. وبهذا يعني فائدة، تعلم هناك أن الف... الفائدة هنا أن الهدي لا علاقة له بالنسك، لا علاقة له بالنسك، يعني البعث، أقصد بعث الهدي، بعث الهدي وسوقه. أن بعث الهدي من الفوائد كذلك أن بعث الهدي لا يصير به محرما، لا يصير به الإنسان إذا بعث الهدي لا يصير محرما بذلك، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك. وفيه كذلك من الفوائد استحباب تقليد الهدي، وهو أن يجعل في عنقه ما يستدل به على أنه هدي، وهو متفق عليه، يعني التقليد في الإبل والبقر، واختلف في الغنم، ويدل له الحديث الآتي، حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه كذلك استحباب فتل القلائد. فتل، إيش معنى فتل؟ فتل أي برم ولوى، أدخل بعضه في بعض معترضا. وفيها استحباب إشعار الهدي، واتفق القائلون من أهل العلم بالإشعار على إلحاق الإبل، على إلحاق البقر بالإبل في ذلك. واتفقوا كذلك أن الغنم لا تشعر. لماذا لا تشعر؟ الغنم لا تشعر لسببين: الأول لضعفها، والثاني لكونها أن صوفها يستر ذلك، يستر موضع الإشعار، فلا يكون منه فائدة. وذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث عائشة الثاني: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غنما، فيه مشروعية إهداء الغنم. وعند البخاري قالت عائشة: كنت أفتر قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. فأفاد هذا اللفظ أنه أرسل بها وأقام، وذلك قبل حجته قطعا. في هذا الحديث مشروعية إهداء الغنم وتقليدها، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى كذلك الإبل والبقر. والحديث الثالث من الحديث التي قرأت الآن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان حكم ركوب الهدي. لا خلاف بين أهل العلم أن المهدي إذا اضطر إلى ركوب البدنة المهداة أن له أن يركبها، لكن اختلفوا في ركوب الهدي لغير ضرورة. فمنهم من أهل العلم من أجازه للضرورة فقط، ومنهم من أجازه ولو لغير حاجة، ومنهم من أجازه ولو لغير حاجة بشرط عدم الإضرار بها. والقول الأول وهو أن الجواز مقيد بالضرورة فقط هو القول الأظهر، والله أعلم، لما أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. إذا أجئت إليها حتى تجد ظهرا، وجد دلالة هنا في قوله إذا أجئت إليها حتى تجد ظهرا، وذلك من موضعين: من قوله الجبت، فهذا قيد في الإذن بالركوب عند الضرورة، وقوله حتى تجد ظهرا جعل الإذن لغاية وهو وجود الدابة. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: فهذا القيد الذي في هذا الحديث تقيد به جميع الروايات الخالية عن القيد، لوجوب حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم، ولا سيما إن اتحد الحكم والسبب كما هنا. قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا في هذين الحديثين فيه المسائل تتعلق بالهدي من حيث القيام عليها والتوكيل فيها في بعض أحكامها. قوله في حديث علي رضي الله تعالى عنه: وأن أتصدق بلحمها. أتصدق بلحمها ظاهره جميع اللحم، وهنا يستثنى من ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل، يعني جابر الطويل المعروف، أكل من بدنه صلى الله عليه وسلم، أمر من كل بدنة ببضعة، لأنها كانت كم عدد البدن اللي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100. فلم يكن بالإمكان أن يأكل من كل واحدة على حدة، فأمر بأن تجمع له من كل بدنة بقطعة تجمع في قدر وتطبخ جميعا، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقوله في الحديث: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلدتها، الأجلة جمع جل وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال ابن حجر رحمه الله: فائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار. قوله: لا أعطي الجزار منها شيئا. قال بعض أهل العلم: المراد من عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته، يعني لا يجوز أن تقول للجزار اذبح هذه الهدي ومثله الأضحية ولك منها كذا، وأعطيك منها كذا، يعني معاوضة أجرة على قيامه بذبحها ونحرها. بعض أهل العلم قيد ذلك بهذا، فقال: إذا أعطاه أجرته كاملة وزاده بعد ذلك من اللحم صدقة أو هدية فإنه لا بأس به. وقال آخرون من أهل العلم: لفظ الشارع يفهم منه منع الصدقة مطلقا، وعللوا ذلك قالوا: لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع المعاوضة، يعني ربما هذا الجزار إذا علم أنه سيعطيه فينقص في قيمة الذبح، إذا كان مثلا سيذبح ب20 يقول أذبح ب10 لأنه يعلم أنه سيأخذ أنه سيعطيه من اللحم، فيرجع الأمر للمعاوضة. فإغلاق الباب هذا أولى، أنه لا يعطيه شيئا، لا صدقة ولا هدية لا ولا أجرة على عمله. وفيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع، كذلك الجلود والجلال. وهنا فائدة: اختلفوا في لحم الهدي والأضحية كيف يقسم. من أهل العلم من قال أنه يقسم قسمين: يأكل صاحبه نصفا ويتصدق بنصف، واستدلوا بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقسمها قسمين: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، جعلها قسمين. وقال آخرون من أهل العلم أنها تقسم ثلاثة أقسام، تجزأ ثلاثة أجزاء: يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، واستدلوا بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: قسمها ثلاثة أقسام: ثلث له وثلث للقانع وثلث للمعتر. واختلف بالمراد بالقانع والمعتر. قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت أن القانع الفقير والمعتر الزائر. في فائدة أخرى في قوله تعالى: فكلوا منها، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب في الأكل في الهدي والأضاحي؟ طيب، المقصود بالهدي هدي القران والتمتع، وكذلك يدخل فيه الأضحية، ويدخل لا إشكال في هدي التطوع المطلق. أما الفدية الواجبة التي تكون عن ترك واجب فلا يجوز الأكل منها. اختلف العلم في ذلك على أقوال: قيل أنه للإباحة، قال أمر في كلو، وقيل الاستحباب، وقيل الوجوب. في الحديث الأخير فيه صفة نحر الإبل، والسنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى. قال رحمه الله: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطقطقه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبر. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البتراء. هذا الحديث في حكم غسل المحرم رأسه. قوله بالأبواء مكان بين مكة والمدينة، وهي أقرب لمكة وتقع قرب الجحفة رابغ الآن. وعرف المصنف رحمه الله القردين والخشبتان، توضع عند البئر ويوضع عليهما خشبة توضع عليها البكرة. الذي يعرف الأبار القديمة التي يؤخذ منها بالدلو، ما يعرف هذا. قوله فطائخ خفضه. من فوائد الحديث جواز اغتسال المحرم وغسل رأسه، فإن كان غسله من جنابة فهو واجب إجماعا، وإن كان تبردا فالأكثر على جوازه بلا كراهة، أنه يجوز للمحرم أن يغتسل للتبرد وللنظافة ولا بأس بذلك. وفي من فوائد الحديث قبول خبر الواحد، وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن كذلك الفوائد الرجوع إلى النص عند الاختلاف، ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. فهذان صحابيان لما اختلفا أرسل إلى من عنده علم بذلك في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. فيه كذلك من فوائده السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث، فإنه لا يسلم عليه. فيه جواز الاستعانة في الطهارة، قال النووي لكن الأولى تركها إلا بحاجة. فيه الاعتراف للفاضل بفضله، من ذلك اعتراف لابن عباس والمصر بفضل أبي أيوب وما عنده من علم في ذلك. في ستر المغتسل عند الغسل. قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. في هذه الأحاديث حكم فسخ الحج إلى العمرة. وهذا في حق من؟ في حق من؟ في حق من؟ غير متلقي الهدي. وكذلك في حق الكلام هنا في حق من؟ المفرد والقارن كذا، لأن المتمتع يعني هو هكذا سيأخذ عمره ويتحلل. لكن من أحرم بالحج إفرادا حج فقط أو قرانا، ثم لما وصل مكة ولم يكن ساق الهدي، فلما وصل مكة أراد بعد أن يطاف وسعى أن يتحلل وأن يجعلها عمره، فله ذلك. يجوز له أن يتحلل بعد الطواف الأول والسعي، أن يتحلل ويجعل ذلك عمره ويقلب الحج إلى تمتع. قال ابن قدامة رحمه الله: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقارنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. وثبت ذلك بأحاديث كثيرة متفق عليهن، بحيث يقرب من التواتر والقطع، ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم علمناه. قال رحمه الله: وعن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. هذا الحديث فيه صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة. قال حين دفع أي دفع من عرفة إلى مزدلفة قال كان يسير العنق. العنق هو السير بين الإبطاء والإسراء، وهو سير سهل في سرعة، سهل في سرعة. لم يكن سير النبي صلى الله عليه وسلم بطيئا ولم يكن سريعا، وإنما كان وسطا لذلك. وهذا فيه يعني حكمة عظيمة في المحافظة على الرفق بالناس الذين أمامه، وكذلك عدم تعطيل من خلفه. لأن المشكلة في مثل هذه المواضع في الزحام تجد بعض الناس على طرف نقيض، منهم من يسرع سرعة يزعج بها من أمامه وقد يضر بهم، ومنهم من يبطئ إبطاء يعطل به السير من خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحكمة في السير هنا أن جمع بين الأمر هنا دفع المفسدتين، لم يؤذي من أمامه ولم يعطل من خلفه. قال في الحديث فإذا وجد فجوة أي مكانا متسعا ماذا فعل؟ نص. ما معنى نص؟ أسرع. قال أبو عبيد النص تحريك الدابة حتى يستخرج بها أقصى ما عندها. يعني هنا إذا وجد أمامه فرجة مباشرة أسرع ودخل فيها، وهذا فيه حكمة في ماذا؟ في تحريك السير. أن الآن عندما يكون الزحام، وهذه حتى الآن في السيارات اللي يطبقها الناس سلموا من كثير من الزحام، لأن بعض الناس يعطل الزحام بالإبطاء يعطل من خلفه. ففي هذا الحديث استحباب الرفق في السير في حال الزحام، فإذا وجد فرجة استحب الإسراء ليبادر إلى أداء المناسك وليفسح من خلفه. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحرقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. موضوع هذا الحديث في حكم الترتيب بين أفعال يوم النحر. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. متى وقف؟ أي يوم؟ متى كان ذلك؟ ها؟ وقف في حجة الوداع ها؟ متى؟ أي يوم؟ أي يوم؟ يوم السبت. يوم السبت ها؟ يوم السبت العاشر من ذي الحجة. كذا تبدون الساعة كم؟ ها؟ ممكن استخرج الساعة ولا ممكن؟ كيف؟ ها؟ هذا تاريخه بالميلادي 732. كذا فالتاريخ بالميلادي التواقيت لا تختلف، يعني اليوم في الميلادي هذا اليوم ميلادي إذا رجعت تقويم في العام الماضي والذي قبله والذي قبله تجد إيش؟ نفس الوقت غروب الشمس وطلوع الشمس وهكذا. كذا هذا اليوم يكون إيش؟ شروق الشمس 6:36 فيكون وصوله بعد ذلك قرابة 7:30 بعدها. فهذا جاء عند البخاري، هذا اللفظ جاء عند البخاري وقف في حجة الوداع بمنى، وجاء بلفظ آخر قال رأيت كذا عند البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، وفي عند مسلم أتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة. هذه الروايات بمجموعها عرفنا الوقت وأنه صباح يوم السبت، صباح يوم السبت عندما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة. قال في الحديث فجعلوا يسألونه فقال لم أشعر أي لم أفطن، شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له، وقيل الشعور العلم أي لم أعلم. السنة في ترتيب أعمال يوم النحر ما هي؟ السنة في ترتيب أعمال يوم النحر هي البداية بإيش؟ الرمي ها؟ وبعده النحر وبعده الحلق وبعده الطواف. في هذه الكلمة الأعمال مرتبة بقولك إيش؟ حذر، أسهل من هذه الكلمة حذر، حذر ها؟ عكسها عكس حذر، الراء رمي والذال ذبح، والحاء حلق. والطواف يعني ظاهر أنه متأخر عن الذبح، حذر ها عكس حذر. في هذا الحديث السؤال عن هذه الأعمال، ذكر في هذا الحديث اللفظ الذي عندنا ذكر ماذا؟ ذكر أمرين: حلق قبل الذبح، قدم الحلق قبل الذبح، وماذا؟ والذبح قال قدم قبل الحلق قبل الذبح، والنحر قبل الرمي. قال الحلق قبل الذبح، النحر قبل الرمي. قال ابن حجر رحمه الله: حاصل ما في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، يعني من خلال الروايات، ابن حجر رحمه الله جمع الروايات هذا الحديث، قال حاصل ما في الروايات، روايات حديث عبد الله بن عمر، قال حاصل ما في حديث عبد الله بن عمر السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح، والحلق قبل الرمي، والنحر قبل الرمي، والإفاضة قبل الرمي. كذا في إشكال هنا ولا ما في إشكال؟ ها؟ إيش الإشكال؟ هو كل ذكر أربعة أشياء، ثلاث منها لا إشكال فيها، لكن في واحدة منها فيها إشكال. قال الحلق قبل الذبح واحدة، ثانية الحلق قبل الرمي، الثالثة النحر قبل الرمي، الرابعة الطواف قبل الرمي، الإفاضة قبل الرمي، طيب الطواف الإفاضة قبل الرمي في الجمار. الإشكال أين؟ إيه؟ الحلق قبل الرمي. وأيضا الحلق إيش قبل؟ كيف يحلق وهو محرم؟ متى تحلل؟ إيه؟ كيف يكون؟ فهمتوا الآن إشكال فيها؟ الإشكال إذا حلق قبل ماذا؟ قبل الرمي، لأن التحلل الأول يحصل بماذا؟ يحصل لا خلاف، لكن أحد القول فيه أنه يحصل بالرمي. فهذا حلق قبل إيش؟ قبل أن يرمي، محرمه. فماذا تقول في هذا؟ وهذا جاء في الرواية صح ثبت، لكن منع منه بعضهم في تقديم الحلق على الرمي، لأنه يكون حلقا قبل وجود التحلل، وقالوا لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول. وقال بعضهم إن هذه مبنية على مسألة أخرى، ما هي هذه المسألة؟ ذكر بعضهم أنها مبنية على مسألة أخرى، وهي ماذا؟ مسألة الشورى، مسائل الحلق، وهي إيش؟ وهي مسألة ماذا؟ هل الحلق نسك أو استباحة محظور؟ ها؟ يختلفون في الحلق، هل هو نسك أو استباحة محظور؟ قال إذا قلنا أنه نسك جاز تقديمه على الرمي، لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا أنه استباحة محظور فلا. هذا ما رأيكم؟ هذا طيب؟ ها؟ هذا البناء، يعني إن هذه المسألة مبنية على هذه المسألة. قال ابن دقيق رحمه الله: في هذا البناء نظر، ولا يلزم من كونه نسكا أن يكون من أسباب التحلل. في هذا الحديث، في هذا الحديث مسألة مهمة بالنسبة لطلاب العلم. نحن ذكرنا السنة في ترتيب أيام يوم النحر، كذلك السنة واضح فيها واتفق عليها أن السنة كذا: أن يرمي ثم يحلق، ثم أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلقكم ويطوف كذا. طيب إن قدم شيئا على شيء جهلا أو نسيانا فإنه لا شيء عليه، في قول كثير من أهل العلم. طيب إذا قدمها عمدا، السؤال هنا إذا قدمها عمدا، من تعمد التقديم؟ فظنت كذا يعني يجبها أن يقدم، فهم يعكس، يبدأ بماذا؟ يبدأ بالطواف، ها؟ ثم يحلق، ثم ينحر، ثم يرمي. يفعل ذلك بعضهم هربا من الزحام، وبعضهم لهم عذاب أخرى يعني. فهل هذا الفعل جائز؟ هل يجوز؟ وهل يجزي؟ ها؟ عندنا أمران: هل يجوز ويجزي؟ ها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بينهم لأن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، لا تخرج هذه الأفعال إيش؟ عن الإجزاء، ولا تمنع وقوعها موقعها، وإنما اختلفوا في وجوب الدم، وإنما اختلفوا في وجوب الدم. هذه مسألة أحب أقف معها وقفة، يعني لأنها تتعلق بأمر وهو ماذا؟ أنتم طلاب المتخصصون في العلم الشرعي، من أهم ما يبغي يعتني به طالب العلم ماذا؟ طريقة الاستدلال. طريقة إيش؟ الاستدلال. ليس المهم عندي هنا الترجيح في المسألة، لكن مهم طريقة إيش؟ كيف الاستدلال هنا؟ يعني هل الحديث يدل على الجواز؟ جواز إيش؟ التعمد أو لا يدل؟ ها؟ جواز تعمد المخالفة، يعني أن يتعمد قصدا عن ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله: تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، ولم يقل لا حرج فقط، بل قال افعل، فعل أمر للمستقبل، أي أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج. فعلم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم، وهذا كما أنه ظاهر الأدلة فهو موافق لمقاصد الدين الإسلامي في هذه الأزمان، لأن ذلك ليس على الناس. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجوز تعمد التقديم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إيش؟ خذوا عني مناسككم كذا. قالوا: وهذا الحديث الذي معنا مقرون بقول السائل إيش؟ لم أشعر. ها؟ فيخصص الحكم. هل الحكم مخصصا بمن لم يشعر؟ ها؟ إيش؟ أو لكل إنسان؟ ها؟ ما القاعدة هنا؟ ها؟ ما القاعدة هنا؟ القاعدة هنا أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون مضطرأ، يمكن أن يكون معتبرا، لا يجوز اطراحه. فهنا السائل يقول إيش؟ لم أشعر. فلنقول نحن شعرت أو لم تشعر كله يجوز، أو نخصصه؟ ها؟ نخصصه بمن؟ بمن لم يشعر. ها؟ طيب. الجواب جاء هنا جواب للسؤال، فلا يفهم منه مفهوم المخالفة. أيوة أحسنت. طيب الاستدلال بقوله افعل مستقيم؟ لماذا؟ ها؟ الاستدلال بقوله إيش؟ افعل، قال افعل ولا حرج، لم يقل إيش؟ لا حرج. كيف يجيب عن قوله افعل ولا حرج؟ طيب. قال البخاري رحمه الله، انظر إلى تبويب البخاري رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. ماذا تفهم من تبويب البخاري؟ البخاري يقول إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح إيش؟ ناسيا أو يعني إيش؟ قال ابن حجر رحمه الله: لم يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بما؟ بالجاهل والناس. مقيد بمن؟ بالجاهل إيش؟ والناس. إذن هذا ماذا؟ هذا فقه البخاري. قال فقه البخاري في تراجمه فيقيد. في عند البخاري عند مسلم في صحيحه من ألفاظ الحديث هذا، قال في الحديث في هذا الحديث من الفاضي قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهله. مما ينسى المرء، إذن هو إيش؟ مقيد بذلك. وعلى كل حال هنا الجواب، هنا الإشكال في قوله إيش؟ في قوله ماذا؟ افعل. كيف نفهمها هنا؟ قال عند مسلم في الصحيح في لفظ قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. قال: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فانتبه الجواب الآن عن قوله افعل. أنا قرأت هذا اللفظ، ها، لتفهموا منه الجواب عن قوله إيش؟ افعل. ها هل افعل هنا معناه أنك إذا حججت في عام قادم فخالف السنة ولا تلتزم بالترتيب؟ أجل، إيش معنى افعل؟ افعل ما تبقى، أكمل مناسكك. ها؟ هو قال إيش؟ نحرت قبل أن أرمي. حقيقة قوله افعل هذا إيش؟ هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكاية إيش؟ الراوي. حكاية من؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل افعل، وإنما يقول ماذا؟ يقول للشيء الذي تركه، إن كان ترك الرمي قال ارمي ولا حرج، وإن كان ترك الحلق قال اهلق ولا حرج، وهكذا، وإن كان ترك النهر قال انحر ولا حرج. فالراوي اختصارا أجمل المواقف وقال افعل ولا حرج. فلفظة افعل أصلا هي ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه لا يستدل بها، لا يستدل بها على أنه الجواز. طيب نهاية الكلام هنا، نهاية الكلام، يجوز المخالفة الترتيب أو لا يجوز عملا؟ يعني بعض الناس من باب الرفق، بعض الناس يكون معه نساء يخشى عليهن يأتيهن الدورة الشهرية، فيذهب من مزدلفة مباشرة إلى ماذا؟ طواف يبدأ. وبعض الناس قد يرى أنه خف عليه وأيسر أن يبدأ بالطواف، ها، ثم الحلق، ها، أو يأتي للرمي فيجد الزحام فيذهب ينحر ثم يرجع يرمي كذا. ما الحكم؟ الحكم في ذلك إيش؟ ها؟ لا، ما في ضرورة، بدون ضرورة. إيش؟ السؤال هنا من غير ضرورة ولا حاجة ولا جهل ولا نسيان. يجوز، نقول يجوز. ما الدليل على أنه يجوز؟ قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الذين قالوا بعدم الجواز تقيدوا بقول الراوي إيش؟ اشعر، لم أشعر، بقول الراوي لم أشعر. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجوبته أنه إذا كان السؤال خاصا بالمسؤول بالسائل أن يقيده، كما قال ذلك الله حرصا ولا تعبد، ها، وعندما سئل بالأضحية قال لا تجزي عن أحد هذاك، ها. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الجواب خاصا بالسائل أن يبين ذلك. فهنا نعلم الرجل يبين حاله أنه لم يشعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا الوصف، وإنما أجاب جواب مطلقا ولم يقل لأنك لم تشعر كذا، فإنه قال يعني ارمي ولا حرج، اذبح ولا حرج، وهكذا. نعم، شيخ، وخاص الجواز، الجواز لقد هنا هذه التجواز من أجل معرفة طريقة في الاستدلال في هذا، ها، فلا يأتي أحد يلبس عليك. نعم، نعم، التعمد جائز، السنة والأفضل والأحسن والأكمل هو الترتيب، هذا السنة، لكن يجوز أن الترتيب ليس واجبا. خلاصة القول أن الترتيب ليس، بل هو مستحب فقط. ها؟ هي بدون دم. نعم، إذا قلنا الدم يكون على ترك واجب. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. في هذا بيان صفة رمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى، والسنة في رمي جمرة العقبة الجمرة الكبرى، وهي أقرب الجمار إلى مكة وأبعدهن من منى، أن يرميها من بطن الوادي، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة. واضح الطريقة؟ بخلاف الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى يجعلها بين يديه، مستقبلا مكة والجمرة كذا، يجعل الجمرة بين يديه يستقبل القبلة ويستقبل الجمرة. أما إلى الجمرة الكبرى فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. لماذا؟ ما السبب؟ السبب لا يعرفه الناس اليوم. السبب أن الجمرة كان أصلا في أصل جبل، في ذلك الوقت كان في أصل جبل، فلم يكن يمكن أن ترمى إلا بهذه الطريقة. الجبل أزيل كله الآن، المنطقة تلك أزيل ما فيها من الجبال فأصبحت كغيرها. والإجماع منعقد على أنه من حيث رماها جائز. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ هذا في بيان فضل المقصرين، فيه فضل التحليق الحلق على التقصير، وهذا حديث رواه عشرة من الصحابة. وقوله اللهم ارحم المحلقين اختلفت الرواية، منهم من روى اللهم ارحم المحلقين ثلاثا وفي الرابع قال المقصرين، ومنهم من روى أنه قال اللهم ارحم المحلقين مرتين وفي الثالثة قال والمقصرين. واستدل بقوله المحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة، والتقصير كالحلق فيقصر من جميع شعر رأسه. هنا سؤال: كم ما القدر الذي يجب في الحلق والتقصير؟ اختلفوا في ذلك، والأحوط هنا أنه يجب حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه، يعني لا يجزئه أن يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا كما يفعله بعض الناس، بل الحلق التقصير كالحلق يكون من جميع، يعني من عموم الرأس، من جميع الرأس من عمومه. قال الشنقيطي رحمه الله: أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه، ولا يلزم تتبع كل شعرة في التقصير لأن فيه مشقة كبيرة، بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس مجموعة أو مفرقة، وأنه لا يكفي الربع ولا ثلاث شعرات، لأن الله تعالى قال، استمع الاستدلال هنا خلال الشيخ رحمه الله، قال: لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم، ولم يقل بعض رؤوسكم، ومقصرين أي رؤوسكم، لدلالة ما ذكر قبله عليه، وظاهره حلق الجميع أو تقصير الجميع، ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع إليه. ومن الفوائد في هذا الحديث أن التقصير يجزي عن الحلق وهو محل إجماع، وفيه كذلك أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أنه أبلغ بالعبادة وأبين بالخضوع والذلة، وفيه مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له، مشروعية الدعاء لمن فعل إيش؟ ما شرع له. وذلك تعلم عبارة بعض الناس يقولوا ليش لا شكر على واجب، قل واجب لا يشكر عليه، بل يشكر عليه إن كان واجب، يشكر على أنه قام بما يجب عليه. وفيه التكرار الدعاء لمن فعل الواجب من الأمرين المخير فيهما، والتنبيه بالتكرار على الرجحان. وفيه طلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحا. استدل بعضهم به على أن الحلق نسك لأنه دعا له ولأنه فضله على التقصير. والسنة في الحلق أن يبدأ بيمين، أن يبدأ الحلاق بيمين المحلوق بقوله في حديث أنس: وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. وهنا فائدة هجم العلماء على أنه عليه ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، وورد في حديث عند أبي داود في السنة من حديث العباس: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. وتقصير المرأة يكون قيد أنملة، والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى، أي أن المرأة تمسك ضفائر شعرها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة. قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد رحمه الله سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها، قال: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تقل من أطراف شعرها قدر أنملة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. في هذا الحديث بيان حكم الحائض إذا طافت قبل طواف الإفاضة، أو إذا طافت طواف الإفاضة حصل حيض بعد طواف الإفاضة. قوله عقرى حلقى كلمتا دعاء بمعنى الهلاك، ولا يقصد معناهما على الحقيقة، وإنما عادت العرب أن تقول كلمات لا تقصد معناها، تربت يداك وتكلفك أمك ألا ترى للعربي، تقول عند العجبي قاتله الله ولا تقول ذلك عن قلا، أي المعاني تطلق ولا يقصد معناها. قال ابن المنذر رحمه الله: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع. وروينا عن عمر بن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا حاضت لطواف الوداع. قال وثبت رجوع ابن عمر وزيد عن ذلك وبقي عمر فخالفناه ثبوت الحديث لأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث إذا ثبت عنه ذلك. وإذا طهرت الحائض قبل مفارقة البنيان لزمها الرجوع لطواف الوداع، وإن كان طهرها قبل بعد ذلك فلا يلزم الرجوع. وهنا فائدة، لما إذا سقط الطواف الوداع عن الحائض فلما لا يكون عليها دم؟ يعني القاعدة عند أهل العلم يقولون إيش؟ من ترك واجبا فعليه دم، والحائض تترك طواف الوداع وهو على الصحيح أنه واجب، فلما لا يكون عليها دم؟ لأن هذا بإسقاط الشارع عنها، هي لم تكلف بها، هي لم تتركه من قبل نفسها بل خفف عنها بذلك في الشارع لم يكلفها بذلك. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث فيه بيان حكم طواف الوداع، وأكثر أهل العلم على أنه واجب لهذا الحديث، ولأنه قال إيش؟ خفف، فلو كان مستحبا لم يحتج، لكان تخفيفا عن الجميع ولم يكن خاصا بالحائض. قوله خفف عن المرأة الحائض يدل على أنه على غيرها ليس مخففا بل هو ملزم به. قال ابن قدامة رحمه الله إذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف، ولذلك سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزيارة. هنا سؤال، هل يجب طواف الوداع في حق المعتمر في العمرة على خلاف ذلك؟ والأظهر في ذلك أنه لا يلزم، لا يلزم من كان في عمرة ذهب العمرة فقط لا يلزمه طواف وداع، العمرة ليس فيها طواف، ليس لها طواف وداع، لا يلزمه طواف وداع. والدليل على ذلك حديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، هذا الحديث حديث ابن عباس لفظه عند مسلم، كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالسبب يعني علة مشروعية طواف الوداع في الحج ليست موجودة، هذه العلة التي من أجلها شرع طواف الوداع في الحج ليست موجودة في العمرة، واضح هذا؟ لأن الحج فيه ناس يكون عند الجمار، في ناس يكونون بميناء وناس يكونون عند الكعبة، فينصرفون من نواحي شتى، فأراد الشارع الحكمة من مشروعية طواف الوداع، أراد الشارع ماذا؟ توحيد ختام الحج بين المسلمين، أنهم كلهم يختمون حجهم بماذا؟ بطواف الوداع. العمرة ليس كذلك، لأن الناس أصلا فيها لا يجتمعون في وقت واحد، ها؟ لا يجتمعون في وقت واحد، ثم كلها طواف وسعي، ليس ثمة أمر آخر. ليس ذاكر في هذه المسألة مهمة هنا متعلقة بهذا الحديث، يعني تذكر عند هذا الحديث، وهي مسألة الطهارة، طهارة للطهارة، لأنه قال خفف عن المرأة الحائض، فاستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ما ليس في المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف بالبيت على خلاف فيه، إلا الطواف بالبيت على خلاف فيه، والسعي بين الصفا والمروة فيه نزاع كذلك، لكن الأكثر أنه لا تجب له الطهارة، وما سوى ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء. أما الطهارة في الطواف فهي على ثلاثة أقوال، منهم من يقول أنها شرط، ومنهم من يقول أنها واجب، ومنهم من يقول أنها سنة. انظر هنا هذه المسألة من المسائل المهمة والكبيرة جدا، لماذا؟ ها؟ لأن ينبني عليها ماذا؟ ها؟ ينبني عليها إيش؟ صحة الحج وبطلانه. تصور معي رجل يسأل سائل يقول طفت طواف حججت وطفت وطواف الإفاضة على غير وضوء، عند القول الأول حجه إيش؟ باطل، لم تبرأ ذمته ولم يحج حجة الإسلام، إن كانت هذه حجة الإسلام لم تبرأ ذمته، لأنه يقول شرط، وإذا كان شرط معناه إيش؟ أن الطواف باطل، وإذا كان الطواف هذا ركن من أركان الحج اللي هو طواف الإفاضة باطلا فالحج إيش؟ باطل. فالمسألة يعني هنا الخطيرة، ينبغي الاحتياط في العبادة وعدم التجاوز في هذا، فلذلك الأحوط للمسلم في ذلك أن يعتني بالطهارة للطواف ولا يتركها، فإنه أحوط له، وهو مع كونه أحوط هو الأظهر دليلا، هو الأظهر دليلا لقول عائشة الذي لا على كل هذا الكثير، لكن الوقت لا يتسع هنا. لكن في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت متفق عليه أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، توضأ ثم إيش؟ طاف، أنه توضأ ثم طاف، فهذا يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالوضوء ثم طاف، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فينبغي للمسلم أن يحتاط لذلك ولا يترك الطهارة، وهذا هو الأظهر دليلا، وإن كان هناك يعني مسألة فيها كلام لأهل العلم وبعض النازع في ذلك، ونازعتهم إيش سببها؟ ها؟ ما السبب في عدم تسليم هذا الدليل؟ ها؟ إيش؟ الفعل. هم يقولون هذا، ها؟ ونحن نوجه لهم دليلا، ألستم تقولون أن من شرط الطواف أن يكون سبعة أشواق؟ أين الدليل القولي في ذلك؟ هل في دليل قولي؟ أليس من شرط الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره؟ ها؟ أين الدليل القولي في ذلك؟ أليس من شرط الطواف أن يكون داخل المسجد؟ كل هذه أدلتها إيش؟ فعلية فقط. فلماذا هذه الأدلة الفعلية قامت بالشرطية هنا ولم تقم به هنا؟ كذا؟ والمثل هل يطول فيها؟ بقي آخر مسألة في هذا الحديث حتى ذلك الوقت، ما حكم طواف الحائض؟ المرأة الحائض هذه مشكلة، إذا المرأة لم تطف طواف الإفاضة، جاء الحيض قبل طواف الإفاضة، فهنا نقول لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت نصاً وإجماعاً، أما النص فحديث عائشة غير ألا تطوف بالبيت، وأما الإجماع فحكاه ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم رحمه الله جميعاً. إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فلها مراتب، المرتبة الأولى أن تبقى في مكة حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة لقوله أحابسة ناهية، فإن لم يمكنها ذلك فإنها ماذا؟ ترجع إلى بلدها، فإذا طهرت رجعت فطافت كذا، مع ملاحظة هنا إيش؟ أنها لا تزال محرمة، بمعنى أن زوجها لا يجوز أن يقربها في تلك الفترة كذا قبل طواف الإفاضة. المرتبة الثالثة إذا لم يمكن، من الذين يأتون الآفاق بعيدة ويكون لها موعد ولها رفقة وهي تقول لا أستطيع البقاء بمكة وإذا ذهبت لا أستطيع العودة، فما الحل؟ ها؟ الحل أن تطوف حائض، أن تطوف حائض، ويسقط هذا الشرط لماذا؟ للعجز عنه، كما تسقط الشروط للصلاة للعجز عنها كذا بسبب العجز، إذا وصلت إلى هذه الدرجة عجزت عن هذا فإنه يسقط عنها للعجز. اتقوا الله ما استطعتم. نعم شيخ. إيش؟ لا طواف الإفاضة. نحن كلامنا يا شباب عن ماذا؟ طواف الإفاضة، والركن لا يجبر بشيء. نعم شيخ. قال رحمه الله. نستأجر قليلا لأن الوقت معنا ضيق. قال رحمه الله عن أبي الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم، هذا حكم المبيت بمنى، ودل على أن المبيت بمنى أيام التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه. وما حكم المبيت في ميناء؟ قيل أنه واجب وقيل أنه سنة، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بماذا؟ بالترخيص للعباس أنه استأذن ورخص له من أجل سقايته، ولم يكن عاما لجميع الناس، فدل على ذلك. والمسألة هل فيها كلام لأهل العلم، لكن هذا الأحوط للمسلم أن يبيتها في ميناء. سؤال: ما القدر الذي يحصل به المبيت؟ المبيت يحصل بأكثر الليل، إذا بقي في منى معظم الليل أكثره، يحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا جلس أكثر ذلك الوقت حصل المبيت. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إذ واحدة منهما. هذه في مسألة الصلاة بين المغرب والعشاء بجميع المزدلفة. في هذا الحديث موضوع الحديث بيان متى يصلي الحجاج المغرب والعشاء ليلة مزدلفة. سنة لمن دفع من عرفة أنه لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء، وهذا مجمع عليه. والسنة أن يبادر في صلاة المغرب من حين وصوله. وإذا صلى المغرب والعشاء في عرفة أو في الطريق فقد خالف السنة وفاتته الفضيلة وصحت صلاته. وربما يعني يجب عليه أن يصلي في عرفة أو في الطريق إذا خشي خروج الوقت كالذين يتأخرون، تتأخر بهم القوافل يتأخرون في الوصول ويخشى أن يأخذ وقت صلاة العشاء عليه، فإنه يصلي في الطريق. من طرائف المسائل هنا ولطائفها أن بعض العلم استدل بهذا الحديث على عدم مشروعية صلاة الوتر تلك الليلة، لأن قالوا لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، وهذا الاستدلال لا يسلم لأنه نفى صلاة النافلة بينهما أو على إثر يعني بعدها مباشرة. أما قوله في حديث جابر الطويل ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فإن جابر رضي الله عنه لم ينقل في الحديث كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة القول جابر رضي الله عنه ثم اضطجع حتى طلع الفجر، هذا على دليل إيش؟ هذه العبارة ليست على المطابقة بل هي على المبالغة كذا، بدليل الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في الليل وودع بني عبد المطلب، قال ويني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الفجر، هذا كان في آخر الليل، قام في آخر الليل وودعهم. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر الوحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. وعن صعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. في هذين الحديثين موضوع الحديثين بيان حكم أكل المحرم من صيد الحلال. هذه القصة التي قصة أبي قتادة وقعت عام الحديبية كما في الصحيحين، وجاء في ذكر الموضع أنه بالقاحة وهو يوادي قاح وادي يبعد عن المدينة نحو ثلاث مراحل. قوله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها صريح في أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يكن من المحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة عليه حل للمحرم أكله. وقوله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، فيه دليل على أنهم لو فعلوا ذلك أي الأمر والإشارة لكان سببا في المنع. واضح؟ يعني عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من أحد، لولا أن هذا السؤال يؤثر في الحكم لكان السؤال لغوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه ينزع أن يكون فيه لغو كذا، فهو لا أثر إلا أنه يؤثر في الحكم. فلو كان ثمة لو حضر شيء من ذلك لا أثر في الحكم. لا يجوز للمحرم قتل صيد البري ويجوز له صيد البحر، لقول الله عز وجل حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا يباح للمحرم ذبح الحيوان الإنسي، الذبح ذبح الحيوان الإنسي من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها بلا شبهة ولا كراهة. قول في حديث صعب فلما رأى ما في وجهه أن يريد من الكراهة بسبب الرد، وقول صلى الله عليه وسلم إنا حرم يتمسك به من منع من أكل المحرم صيد أكل المحرم من الصيد الحلال مطلقا، فإنه علل بمجرد الإحرام، قال إن حرم فمنعه منه مطلقا. فيه كذلك من الفائدة أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطيبا لقلبه. المسألة في هذين الحديثين، هل يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد إذا صاده الحلال؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز له الأكل، والثاني أنه لا يجوز له الأكل. أصحاب القول الأول الذين قالوا يجوز له الأكل استدلوا بحديثه بقدادة، والقول الثاني قالوا لا يجوز له الأكل استدلوا بحديثه الصعب، والقول الثالث التفصيل. إن كان الحلال صاده من أجل المحرم لم يجوز له أكله، وإن كان لم يصده من أجله فيجوز له الأكل. في هذا جمع بين الحديثين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما صاده أبو قتادة لأنه لم يصده من أجله، ولم يأكل مما صاده الصعب لأنه صاده من أجله. وهذا القول هو الراجح لما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا لحم الصيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أخرجه أحمد الترمذي وضعفه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.